وها نحن ما زلنا مع صورة الممتحنة المدنية ومع هذه الآيات الثلاث، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره عسى الله أن يجعل بينكم الآيات، في الآيات السابقة التي تدارسناها بالأمس علمنا علما يقينيا أن الله عز وجل حرم على المؤمنين موالاة الكافرين ومودتهم ونصرتهم. والآيات نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة إذ كان غلب على ظنه أنه لا بأس أن يبعث بكتاب للمشركين ليأخذوا حذرهم من غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاب الله عليه، ولكن حرم علينا موالاة الكافرين ومودتهم ومحبتهم ونصرتهم. لما سمع هذا المؤمنون المهاجرون في المدينة ولهم أبناء ولهم إخوان وأمهات في مكة تألموا إذ أوجب الله مقاطعة كاملة. فلما تألموا رفع الله عنهم ذلك الألم بقوله وهو وليهم، الله ولي الذين آمنوا، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. لما تألموا وتحرقوا أنزل تعالى قوله عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم مودة. وعسى في لغة العرب للترجي والأمل، ما فيها الجزاء، ولكن عسى الله عند الله عسى تفيد القطع والوجوب، وأن ما أخبر به واقع لا محالة. عسى أن يكون فلان هو الذي فعل كذا، هذه مني أرجع، ما هو في جزم. لكن إذا كان تعالى قال عسى أن ننفعكم، يجب أن يقع ذلك ولا يتخلف أبدا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الذين عادوهم في مكة وهم المشركون الكافرون مودة، وذلك بأن يتوب الله على أولئك في مكة ويسلمون ويدخلون في الإسلام ويصبحون أولياء المؤمنين. وكذلك كان، ما إن غزاهم صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة ودخل مكة منتصرين إلا وأسلموا إلا القليل، كلهم دخلوا في الإسلام. وفرح بذلك المهاجرون إذ وجدوا إخوانهم وآباءهم وأمهاتهم ونساءهم يؤمنون بالله وبالآخرة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير على كل شيء لا يعجزه شيء. قلوب كافرة قلبها فآمنت، قلوب شاردة عن الإيمان جاء بها وآمنت، إذ هو على كل شيء قدير. والله غفور رحيم لمن كان في المشركين ومنكم من عبد غير الله وعبد غير الله وكفر ثم أسلم، غفور لهم رحيم بهم، بشرى ساقها الله إليهم. فأسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير على ذلك، رحيم بعباده، غفور لهم، بشرى عظيمة. وهنا يروى أن قتيلة مرت أبي بكر الصديق في مكة وما آمنت، وهاجر أبو بكر وجاء بأسرته ومرأته الكافرة ما جاءت، وجاء ببنته أسماء بنت أبي بكر الصديق، وإذا بقتيلة تعطف على ابنتها وتتألم لفراقها قبل فتح مكة، وجاءت بفضة وطعام وأشياء وقدمتها لابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، فقالت أسماء لن أخذ شيئا منك، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته فقال خذي ولا حرج. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت من مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ثم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هذه نزلت في قتيلة، هل هي قاتلت هل هي أخرجت؟ ما قاتلت ولا أخرجت، فعلى أسمى بنت أن تودها وتحبها وتأخذ من هديتها ولا حرج. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والخلاف بين المفسرين موجود، والراجح الذي عليه ابن جرير الطبري أن الآية عامة في كل زمان ومكان. الكفار الذين ما حاربونا ولا آذوننا ولا أخرجونا من ديارنا ولا حاربوا ديننا نودهم ونواليهم ولا حرج. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر فعل الخير، تطعمونهم تسقونهم تعدلون بينهم، كل ذلك جائز. وإن قلت أما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم احصروهم وقضوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالجواب هذه بعدما نصر الله رسوله والمؤمنين في الجزيرة، بقيت قبائل هنا وهناك ما دخلت في الإسلام، فأراد الله أن تطهر هذه الأرض من الشرك والكفر وأن تصبح قبة للإسلام، ومن ثم قاتلهم الرسول ودخلوا في الإسلام، وما قبل وسلم إلا والجزيرة كلها أهلها مسلمون رجال ونساء. تبقى الآية هذه عامة مع اليهود مع النصارى مع المجوس مع جيراننا في الدنيا، نتعامل معهم بهذه الآية الكريمة. والذين لا ينهاكم الله عن ماذا؟ لا ينهاكم عن البغض والعداوة والحرب والقتال كذا، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما قاتلوكم من أجل دينكم ولم يخرجوكم من دياركم ما أجلوكم من بلادكم، هؤلاء لا ينهاكم الله عنهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تودونهم وتطعمونهم وتبسونهم. يبقى الحكم العام، الحب الذي هو في القلب، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن تحب كافرا أو كافرا، سواء كان من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب أو كان من غيرهم. الحب كحبك للمؤمن كحبك لله ورسوله والمؤمنين، هذا الحب لا يجوز أن يكون لغير أهل الإيمان أبدا. أما كونك تطعمه إن جاع أو تسقي إن عطش أو تكسو إن عاء لا بأس، ما داموا مستقيمين معنا لا يظلموننا ولا يعتدون علينا ولا يحاربوننا ولا في هذه الحال لا يجوز لنا أن نبرهم وأن نخطط بينهم في أي مكان كانوا. هكذا يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي من أجل الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم عن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. مرة ثانية: معاشر المؤمنين والمؤمنات، الكفار بيض كانوا أو حمر، عرب أو عجم، لا تحل مودتهم أبدا، لا يحل حبهم أبدا، لا تحب إلا مؤمنا ومؤمنا. أعداء الله كفروا به، عبدوا غيره، كذبوا رسوله، كذبوا كتابه، حبهم حرام، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ثانيا: إن حاربونا حاربناهم وقاتلناهم ولم نبق منهم رجلا إن أقدرنا الله على ذلك. أما النساء والأطفال والشيوخ والكبار السن فلا نقتلهم ولا نقاتلهم دائما وأبدا. فإن بلد من البلاد، دولة من الدول تسالمت معنا وأنت عن سلمها وعدم حربها واعتدائها، نسالمها نحن كذلك، ولكن لا نودهم ولا نحبهم، ولكن نطعمهم إن جاعوا، نسقيهم إن عطشوا، نداويهم إن مرضوا ولا حرج، لأنهم بشر. عسى الله أن يتوب عليهم ويدخلون في الإسلام ويعبدون الله عز وجل. هكذا يقول تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هذا في مكة، والله قدير والله غفور رحيم، فخفف آلام المهاجرين في المدينة بهذه البشرى. ثم قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ومن ثم قتيلة لما جاءت بهديتها لبنتها قبلتها بإذن رسول الله ونزلت الآية فيها. ثم قال تعالى: إنما ينهاكم الله أيها المؤمنون عن حب وموالاة من؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، حاربوكم من أجل إسلامكم، ينهانا الله عن مودتهم وموالاتهم والسلام معهم. قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم كما فعل المشركون في مكة، أخرجوا رسول الله والمؤمنين مئات أجلهم عن مكة من أجل الدين فقط. لا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أعانوا قوم وجماعات يقاتلونكم، ساعدوهم ووقفوا إلى جنبهم ينصرونهم، هؤلاء ينهانا الله عن مودتهم وموالاتهم. إنما ينهاكم الله عمن؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أعانوا على إخراجكم، ينهاكم أن تولوهم. والموالات المودة والمحبة والعون. ومن يتولهم منكم أيها المسلمون فأولئك هم الظالمون، الخارجون عن طريق السوي، خرجوا عن الحق والعدل والإيمان وأصبحوا ظالمين كالكافرين والمشركين. هذه تعاليم الله عز وجل لأمة الإسلام، هذه الصورة مدنية، فبينت لنا أولا أنا لا نحب كافرا ولا كافرا، والحب الذي هو في القلب حتى ولو كان أبوك ولا أمك ما تحبه وهو كافر يكذب الله ورسوله ويعبد غير الله عز وجل. لكن إن حاربونا وأخرجونا من ديارنا أو ساعدوا على نحارم ونقاتلهم ولا نواليهم ولا نودهم أبدا، وإن كانوا مسالمين لنا ما آذوننا ولا يؤذوننا ولا يتعرضوا لديننا ولا لدنيانا أبدا لا بأس أن نواليهم، لكن ليس بمعنى ذلك أننا نحبهم كما نحب المؤمنين، فقط نعاملهم معاملة الأخوة فقط، إن جاءوا أطعمناهم وإن عاروا كتوناهم. هذا والله تعالى نسأل أن يوفق المسلمين لهذا الهدى الإلهي ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان حكم الموالاة الممنوعة والمباحة في الإسلام. من هداية هذه الآيات الثلاث بيان حكم موالاة من يجوز موالاته ومن تحرم موالاته كما بينا. من هداية هذه الآيات الثلاث بيان من يجوز موالاته من الكفار ومن لا يجوز موالاتهم. من هم الذين يجوز موالاتهم؟ الذين ما يؤذنا ولا يتعرضون لديننا ولا يسبون ولا يشتمون ما نؤذيهم، والذين يسبون ويحرمون والعياذ بالله ويحاربوننا في ديننا وبلادنا يجب أن نقاتلهم ويحرم موالاتهم. أعيد هذه الهداية. بيان حكم الموالاة الممنوعة والمباحة في الإسلام. الممنوع والمباح هما نوعان، موالاة جائزة وأخرى ممنوعة. موالاة جائزة إذا كان هؤلاء الكافرون ما يؤذننا ولا يتعرضون لديننا ولا ولا ولا ما في حاجة إلى أن نواليهم. موالاة ممنوعة إذا كانوا يحاربوننا في ديننا وبلادنا ويؤذون ويتعرضون بالأذى يجب محاربتهم ولا يصح موالاتهم. نعم. ثانيا الترغيب في العدل والإنصاف بعد وجوبهما للمساعدة على القيام بهما. من هداية الآيات الترغيب في العدل والإنصاف. العدل بين الناس والإنصاف فيما بينهم محمود، هذا مرغب فيه، نزل فيه القرآن وهذه الآيات تقول وأن تقسط إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. وأخيرا تقرير ما قال أهل العلم أن عسى من الله تفيد وقوع ما يرجى بها فوجوده لا محالة بخلافها من غير الله فهي للترجي والتوقع، وقد يقع ما يترجى بها وقد لا يقع.